منظومة هدية الإخوان بما أتى في عارض الإسكان للعلامة الإبياري رحمه الله. الحمد لله على ما أنعم به علينا من كتاب محكم، ثم الصلاة والسلام دائما على النبي وآله تكرما. وبعد، هذا النظم فيما سكن وقفا لحفص من طريق حرزنا، سميته هدية الإخوان بما أتى في عارض الإسكان. فقلت راجيا نجاح مقصدي من ربنا الإله الواحد. باب الوقف على المد غير المتصل. وإن تقف بالمد غير المتصل فاقصره أو وسط ومدة التصل، مسكنا في هذه المراتب والرفع زد إشمامه لتنجب. وفيه والمجرور رم بالقصر، فالرفع فيه سبعة بالحصر، والجر أربع وفي نصب أتت ثلاثة كما لديهم ثبت. وحرف مد قبل لين قدما فاقصرهما ووسطن فيهما. والقصر زد في الثاني وامدد أولا، والثاني ثلث فهي ست تجتلى. وإن رأيت اللين جاء أولا فيه اقصرا والثاني ثلث تفضلا. ووسطنهما وثاني زده مد وامددهما ذي ستة أيضا تعد. إن لم يكن روم ولا إشمام فإن يكون زد فلا تلام. باب الوقف على ما ليس فيه مد. ودون مد سكنا وشم في مرفوعه ورمه مع جر تفي، ثلاثة في رفعه واثنان في جري وواحد بنصب فاقتفي. باب الوقف على المتصل. وقف على متصل بأربع وخمسة وستة لترفع، والرفع أشم مطلقا ورمه مع جر بأربع وخمس تتبع، ثلاثة نصبا وخمسة لجر فالرفع أوجه ثمان تعتبر. وإن مددت أربعا في الوصل قف بأربع وستة كما وصف، وإن مددت خمسة كن واقفا بخمسة وستة لتعرفا. والرفع أشمم حيثما وقفت ورمه مع جر بما وصلت، لا عارض الشكل وميم الجمع أو هاء مؤنث كما عنهم رووا. والخلف في هاء الضمير بعد ضم وكسرة ويا وواو يلتزم. وحاذرا مهما وقفت الحركة وإن ترد روما فبعض حركة. ودعه في فتح ونصب وأشم في الضم والرفع إشارة بضم. وتم نظمي واضح الأحكام بعون ربي منزل الكلام، أبياته طيب بدا وعامه نص صحيح جاءنا نظامه. وصل ربنا وسلما على محمد والآل ما تال تلا، صلى الله عليه وسلم.